بسم الله الرحمن الرحيم. بينما الإنسان يمشي في هذه الدنيا يسعى في حاجياته، عنده آمال وأحلام كثيرة في هذه الحياة، ربما في عز شبابه، ربما في عنفوان قوته، ربما في كامل صحته، فجأة إذ بها هذه الحياة الجميلة فجأة تقبح في عينه، النور يذهب ويبدأ الظلام، فجأة هذا الكون الفسيح يضيق حتى يضيق عليه صدره. ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ إنها النهاية، إنها اللحظات الأخيرة، دقات القلب قد أوشكت على الانتهاء. كل واحد فينا محسوب له كم ضربة لقلبه سيعيش فيها في هذه الحياة، كم نفس سيتنفسه بين زفير وشهيق، كل محسوب ومكتوب عند رب العالمين. ستأتي اللحظات الأخيرة التي لا يبقى في الضربات إلا عدد الأصابع، والنفس إلا كذلك عدد الأصابع. هنا تبدأ اللحظات الأخيرة. ما الذي سيجري؟ ما الذي سيحدث في تلك اللحظات؟ آمالك، أحلامك، دنياك سيحال بينك وبينها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. كل شيء تشتهيه في الدنيا سيحال بينك وبينه. سنذكر في هذه الحلقة اللحظات الأخيرة لبعض من سبقنا كيف كانت. من الناس اليوم من نسمع في لحظاته الأخيرة من يصيح، من يبكي، من يضرب وجهه، من ينادي، من يكفر، من يؤمن، كل الناس يختلفون، إن سعيكم لشتى. لكن سنذكر بعض قصص من سبقنا كيف كانت لحظاتهم الأخيرة. سندع لحظة غياب أفضل الخلق عن هذه الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم لأننا ذكرناها في حلقات مضت، لكن سنذكر من بعده، بعد نبينا. وموت نبينا كانت أعظم مصيبة لهذه الأمة. من بعده جاء أبو بكر الصديق، عاش في حياته مناصرا لهذا الدين، بعد وفاة النبي حمل السيف يدافع عن هذه الأمة، قاتل المرتدين، ولكن جاءت لحظة النهاية. مرض، سقط في فراشه في اللحظات الأخيرة، تدخل عليه ابنته عائشة رضي الله عنها فتنظر إليه وتدمع عيناها وتقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها: يا بني قولي أحسن من هذا. قالت: وما أقول يا أبي؟ قال: قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم نظر إلى ثوبين فقال لابنته عائشة: يا بني غسلوا هذين الثوبين، ثوب قديم، قال: غسلوهما وكفنوني بهما فإن الحي أولى بالجديد من الميت. يعني لا تكفنوني بكفن جديد، يكفي شيء قديم وغسله وكفنوني فيه. ثم لا زال يردد لا إله إلا الله حتى قبضه الله جل وعلا. أما عمر ابن الخطاب بعد أن فتح الفتوح وجاهد في الله حق جهاده وأقام العدل بين الناس، جاءت منيته بعد أن طعنه الخبيث بظهره وهو يصلي إماما بالناس في صلاة الفجر، وكفى بها خاتمة حسنة. حمل وهو يقول: الصلاة الصلاة ما صنع الناس بها، الصلاة الصلاة، إن الصلاة لما صلت، وهو ينزف. ثم كبر على فراشه وصلى وهو ينزف. ثم تجمع الناس حوله، كان من الذين كانوا حوله ابنه عبد الله وابن عباس وعلي رضي الله عنه أبو الحسن وغيرهم من أصحابه، فاجتمعوا حوله يثنون عليه وهو يقول: غروا غيري، يعني لا تمدحوني، امدحوا واحد ثاني، والله لو كنت أملك ما على الأرض كلها لافتديت به من هول المطلع، والله لو الأرض كلها أملكها. ثم قال: ويل لي إن لم يغفر لي ربي. ثم دمعت عيناه وفاضت روحه. عثمان بن عفان كان في بيته وتجمع أهل الضلال حوله، الزنادقة يريدون قتل من؟ ذي النورين، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشترى الجنة بماله. دخلوا عليه وزوجته عنده، مسكوه وأخذوا يطعنونه طعنات، مطعنة واحدة طعنات، والدم يسيل على لحيته كما بشر بذلك. ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعديك عليهم وأستعين بك على أمري وأسألك الصبر والثبات. ولا زال يردد لا إله إلا الله حتى فاضت روحه. قبل ما يموت كان يقرأ المصحف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، التقي النقي، يوقظ الناس لصلاة الفجر، فجاءه الخبيث بن ملجم فطعنه غدرا بظهره. أول ما طعن الإمام علي تدرون شنو قال؟ قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لأن الإمام علي كان موعودا رضي الله عنه بالشهادة، فلما تلقاها وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، إنها اللحظات الأخيرة. يقول مالك ابن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله، فكان لها قائدا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. اللحظات الأخيرة في هذه الحياة هي أصعب اللحظات، عندما يسمع الإنسان نبضات قلبه، عندما يشعر بصعوبة نفسه، النفس يخرج وبصعوبة يدخل ثم يخرج، وتبدأ الحياة حوله تتغير. نحن ما ندري الذي مات كيف مات، ولو قدر أن أحدا من الذين ماتوا أرجع إلى الدنيا وسألناه كيف كانت لحظاتك الأخيرة لسمعنا عجبا، ولسمعنا ربما قصصا مات الناس منها قبل موتهم مرات ومرات. حتى قال عمر بن الخطاب يوما يقرب صورة الموت للناس، لما سأل أحد العلماء السابقين، علماء بني إسرائيل الذين أسلموا، قال: كأن السماء قد أطبقت على الأرض وأنت بينهما، وكأن نفسك يخرج من ثقب إبرة. تخيل، هكذا هي اللحظات الأخيرة. معاذ بن جبل أحد أجلاء الصحابة، بل هو من أعلم الناس بالحلال والحرام، صحابي جليل، معاذ بن جبل احتضر فدمعت عيناه، فقالوا له: يا معاذ أتبكي؟ أنت خايف من الموت؟ قال لهم: لا والله، ما أبكي حسرة على دنياكم ولا جزعا من الموت، لكنني أعلم أن الله عز وجل يقبض قبضتين، قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار، وما أدري في أي القبضتين سأكون. هذا من؟ هذا معاذ بن جبل، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال وهو يحتضر: أخنق خنقك، يعني وهو نفسه تخرج بصعوبة، يقول: أخنق خنقك فإني أحبك، أخنق خنقك فإني أحبك. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحد العلماء اسمه إبراهيم النخعي احتضر، أي جاءته ساعة الوفاة ولحظة خروج الروح، وكان يردد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله، يردد ويردد، ثم دمعت عيناه فسئل، قيل: ما الذي يبكيك يا إبراهيم وهو عالم من العلماء؟ قال: سأجلس الآن وسيجلس عندي ملك الموت الآن، الآن بعد قليل، بعد لحظات سيأتيني ملك الموت، وما أدري سأبشر بالجنة أم بالنار. هكذا كان الصالحون يخافون من الموت، لكنهم في نفس الوقت يستعدون له. الموت باب، الموت باب، وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. كلنا سنمر بهذه اللحظات، لكن فرق بين من يصرخ ويتمنى الرجوع للدنيا ويبدأ بالندم واللطم على وجهه يريد أن يرجع فيصلح ما أفسد، وبين من يقبل على خالقه بين الخوف والرجاء، وقد غلب ربما جانب الرجاء وهو أفضل عند موته، فيقدم على رب كريم رحيم غير غضبان. أحد الصالحين، أحد العلماء اسمه الشعبي، معروف من العلماء، لما احتضر أخذ يردد الشهادة ثم قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي، أحتسب نفسي عندك يا الله. فسئل: بما تشعر يا شعبي؟ ما شعورك الآن؟ قال: والله لا أشعر إلا بالرضا والتسليم لله، أنا راضي ومسلم لأمر الله عز وجل. قال الحسن: أفلح من شعر بهذا، أفلح من شعر بهذا عند الموت. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نافع، تعرفون من نافع؟ العالم التابعي الجليل قبل أن يموت بكى، قالوا: وأنت تبكي؟ يعني الناس يبكون ما يخالف، لكن أنت الرجل الصالح العالم العابد. قال: يا قوم، تذكرت ضغطة سعد. من سعد؟ سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضم في القبر ضمه، ضم في القبر ضمه، لو نجا احد منها لنجا منها سعد. نافع لما احتضر بكى، قالوا: ليش تبكي؟ قال: تذكرت ضمة سعد، أنا مقدم على ضمة قبر، كيف لا أبكي؟ الموت حق، فلنستعد لهذه اللحظات الأخيرة. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يردد كثيرا بيتين من الشعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. من منا يعلم أين ستكون لحظاته الأخيرة؟ من؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ هل سيكون بين أولاده وأحبابه؟ هل سيكون في المستشفى بين الأطباء؟ هل سيكون بين السماء والأرض؟ هل سيكون في وسط بحر؟ أو في سيارته التي يقودها؟ أو على فراش نومه؟ من منا يعلم؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أحد التابعين اسمه محمد بن واسع، عالم عابد، عند اللحظات الأخيرة كان بعض أصحابه عنده في مرضه الأخير، وهو يحتضر في اللحظات الأخيرة، فإذا به فجأة يشخص بصره إلى السماء ويقول: مرحبا بملائكة ربي، مرحبا بملائكة ربي، وابتسم وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. يقول من حوله: شممنا رائحة طيبة ما شممناها في حياتنا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. في اللحظات الأخيرة ملائكة الرحمن تتنزل وتطمنهم وتبشرهم: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وتبشرهم بالجنة. هذا عبد الله أو حرام بن ملحان، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لمسيلمة يدعوه إلى الله عز وجل، فطعن بظهره من ظهره برمح، خرج الرمح من صدره. هذه اللحظات الأخيرة عند هذا الرجل. تخيل الإنسان الطبيعي في هذه اللحظة ماذا سيقول؟ سيصرخ، سيصيح، سيستنجد، لكنه قال كلمة أخرى. شوف اللحظات الأخيرة عند هذا الصحابي، قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من منا عند اللحظات الأخيرة يشوف بنته تبكي، ولا ولده يصيح، ولا زوجته تدمع عيناها عليه وهو يقول لهم: لا تبكوا علي، فأنا مقبل إلى ما هو خير. من منا؟ هذا رجل من الصالحين، ابنته بكت عليه عند موته في اللحظات الأخيرة، قال: لما تبكين يا بني؟ قالت: أبكي عليك يا أبي. فأخذ يطمئنها: يا بني لا تبكي، لا تبكي يا بني. ف فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الدار 4000 مرة، 4000 ختمة وأنا أختم كتاب الله جل وعلا. أبو الدرداء صحابي جاءوه وهو يحتضر، قالوا له: يا أبا الدرداء مما تشتكي؟ إيش فيك؟ قال: أشتكي ذنوبي. شوف الفقه، شوف الإيمان لما يدخل في القلب. قالوا: مما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قالوا: تشتهي شيئا؟ مشتهي شيء؟ قال: أشتهي الجنة. قالوا: نأتي لك بطبيب؟ قال: الطبيب أضجعني، يعني ربي هو الذي أراد لي هذا وأنا متوكل على الله. كل نفس ذائقة الموت. كلنا سنمر بهذه اللحظات، لحظات السكرة، إن للموت سكرات. شوف الواحد يذوق الموت، وإذا ذاق الموت صارت فيه سكرة، ومنه يثبت في هذه السكرات؟ شوف الإمام أحمد ابن حنبل في اللحظات الأخيرة أغمي عليه، جاءته مثل الإغماء، غفى وأولاده حوله، فإذا به يقول وهو مغمى عليه، يقول: لا لا بعد لا. والإمام أحمد إمام أهل السنة يقولون: لا ما لك؟ وهو يقول: لا بعد. فاستفاق فجأة، قالوا: ما لك يا إمام؟ نقول لك: ما بك وتقول لا لا بعد؟ قال: جاءني الشيطان، جاءني الشيطان في اللحظات الأخيرة. شوف، قال لي: لقد فتني يا إمام، يعني ما قدرت عليك أنا يا إمام. أراده أن يقول نعم، فإذا قال نعم أصيب بالعجب، وهذه معصية. قال: فتني يا إمام. فقال لي: فقهه لا لا بعد، نحن تحت رحمة الله حتى تخرج الروح من جسدها. فاستفاق وذكر الله عز وجل. صاحب الإيمان يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. أحد العصاة الغافلين لما احتضر بكى، قيل: لم تبكي؟ ينظر إلى أولاده، إلى قصره، إلى بيته، إلى النعيم اللي كان فيه. شفت هذا النعيم يبدأ يخفت، يخفت في اللحظات الأخيرة، الإضاءة تضعف، القلب يتباطأ، النفس يصعب، وجوه الناس اللي حولهم يضحكون يمكن وهو ما يدرون أنه يحتضر، أو يبكون عليه وهو يموت خلاص. فقرأ عليهم: وحيل بينهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. هكذا سنة الحياة، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، إنك ميت وإنهم ميتون. كلنا سنقدم على هذه الحال، وستأتينا هذه اللحظات الأخيرة. من الناس من تكون لحظاته الأخيرة ندم وحسرة وويل وثبور، ومنهم من تكون لحظاته الأخيرة فيها استبشار واطمئنان، ومن أحب لقاء الله في تلك اللحظات أحب الله لقاءه. أسأل الله أن يثبتنا في تلك اللحظات، وأن لا نموت ولا نلقى الله عز وجل إلا على الإسلام والدين. أسأل الله أن يثبتنا على العمل الصالح والإيمان الصادق حتى نلقاه جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.